الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد وصلنا في دليل الطالب إلى كتاب الصداق. الصداق نبدأ أولا بتعريفه. توسع الفقهاء في الكلام عن الصداق وتفريعاته ومسائل المتعلقة به، وذلك لأنه من الأمور المالية التي قد يحصل فيها النزاع بين الطرفين، خاصة عند الطلاق ونحوه، فإنه يحصل مشاحة من الزوج ومن الزوجة. ولهذا عنيت الشريعة الإسلامية بهذا الحكم، وتكلم الفقهاء وفرعوا تفريعات كثيرة، وذلك لكثرة المسائل المتعلقة به. الصداق هو العوض الواجب بعقد نكاح وما ألحق به، هذا هو تعريفه، هو العوض الواجب بعقد نكاح وما ألحق به. العوض الواجب بعقد نكاح، يعني بعقد النكاح المحتمل الأركان والشروط، وما ألحق به كالوطئ بشبهة، كأن يتزوج امرأة ويطأها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، فيكون لها الصداق بما استحل من مهرها، هذا يسمى صداقا. وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة، فهو مأخوذ إذن من الصدق، فهو إذن يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب. ولهذا فبذل المال للفقير يسمى صدقة، لأنه دليل على صدق إيمان صاحبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، برهان على صدق الإيمان. والصداق له أسماء عديدة، وما يكثر تداوله تكثر أسماءه. قد ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله، ذكر له 9 أسماء، وهي: أولا الصداق، والمهر، والفريضة، والصدقة، أو نعم الصدقة، الصدقة وأتيتم الصدقاتهن، والصدقة فتح الصاد وضم الدال، نعم والصدقة، هذه الآن 4، والنحلة 5، والأجر 6، والسابع العلائق، والثامن العقر، والتاسع الحباء. إذن مرة أخرى: الحباء بالحاء، الصداق والمهر والفريضة والصدقة والنحلة والأجر والعلائق والعقر والحباء. والصداق حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها، كما قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وأما ما يوجد في بعض دول العالم من أن المرأة هي التي تبذل المهر، أو حتى أن المرأة يكون عليها جزء والزوج عليه جزء آخر، هذا مخالف للشرع ومخالف للفطرة السوية، هذا مع الأسف موجود. ولذلك نجد أن بعض الآباء يتعب في تزويج بناته لأنه يبذل مهرا، يعني بدل ما تأخذ بناته المهر يبذل مهرا لهم، وهذا لا شك أنه انتكاسة في الفطرة ومخالفة للشريعة. الصداق إنما يجب على الزوج للمرأة وليس العكس. طيب، قبل أيضا أن ندخل في عبارة المؤلف، هل الصداق عوض عن استمتاع الرجل بالزوجة أو أنه مجرد هبة وهدية من الرجل للمرأة؟ نقول الصحيح الأول، وهو أن الصداق عوض ومعاوضة أو عوض عن استمتاع الرجل بالمرأة، لأن الله تعالى سماه أجرة، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فدل ذلك على أن الصداق مقابل الاستمتاع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال يا رسول الله مالي، فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك، إن كنت أصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. متفق عليه. فهو إذن عوض عن الاستمتاع بالمرأة. ويسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه، ولهذا قال عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ثم قال عمر فلا أعرفن رجلا زاد في صداق امرأة على 400 درهم، يعني حدد المهر، حدد الحد الأعلى للمهر. ثم نزل من على المنبر فاعترضته امرأة وقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن وآتيتم إحداهن قنطارا؟ ما معنى قنطارا؟ قنطار هو المال الكثير، المال الكثير. فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. في رواية قال أصابت امرأة وأخطأ رجل. ثم رجع رضي الله عنه صعد المنبر وقال ألا إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء منكم أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. وهذه قصة من جهة الإسناد، إسنادها صحيح، هذا ذكر ابن كثير في تفسيره وقال هذا إسناد جيد قوي، وذكر بإسناده عن أبي يعلى، وله بعض طرق هذه القصة ضعيفة لكن تنجبر بالطرق الأخرى. في رواية البيهقي رواه البيهقي من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر، وهذا السند ضعيف منقطع، وذلك من أجل مجالد بن سعيد وليس بالقوي، ومع انقطاعه فيتقوى بالسند الأخرى التي عند أبي يعلى، إن رواية أبي يعلى ليس فيها انقطاع، مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر. فإذا هو كما قال ابن كثير إسناده جيد، إسناد هذه القصة جيد. وهذه يعني فيها دروس، انظر أول كيف أن عمر رضي الله عنه اجتهد، ثم الذي استدرك عليه امرأة من الناس وهو أمير المؤمنين، أمير جزيرة والشام والعراق، ومع ذلك تأتيه امرأة وتصوب كلامها الذي أعلنه على المنبر فيرجع ويصحح خطأه أو ما يعتقد أنه قد أخطأ فيه يرجع عن خطأه ويعلن رجوعه عن ذلك. وهذا هو الواجب على المسلم أنه إذا تبين له أن الصواب خلاف رأيه أن يتراجع، وإذا كان قد أعلن رأيه فيعلن تراجعه أيضا. فانظر إلى هذه الأخلاق العظيمة، وانظر إلى التواضع والصدق في طلب الحق. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل القرون. فإذن هذه القصة تدل على أنه ينبغي تخفيف المهر، أن عمر حث عليه من غير تحديد، من غير تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر ما أصدق نساءه ولا أصدقت واحدة بنات أكثر من 12 أوقية. لهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى في ذلك حديث عائشة أعظم النساء بركة يسرهن مؤونة، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي، لكنه ضعيف. أعظم النساء بركة يسرهن مؤونة يروى في ذلك، لكنه من جهة الإسناد لا يصح. ويكره أن يكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده، أو يعجز عن وفائه إن كان دينا. يكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده، يعني دفعه نقدا، أو يعجز عنه إن كان دينا. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، إلى أن قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعثه إلى بني عبس يعني أصاب، فبعث إلى عبس إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم بهذا اللفظ. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل، يعني رجل فقير ما عنده شيء ومع ذلك يعني يتزوج بهذا المهر الكثير. هذا قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فكان ينبغي يعني ما دامت أن أحواله ليست ميسورة أن يقلل في المهر، ولا يذهب يأخذ مهرا يعطي يعني يسمي مهرا كثيرا ثم يذهب ويبحث عمن يعينه ويساعده. ودلت قصة عمر أيضا على أن السنة عدم تحديد المهر، السنة هي تخفيف المهر لكن من غير تحديد، من غير تحديد. فليس لولي الأمر أن يحدد المهر ويلزم الناس به. هذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يفعل ذلك اعترضته المرأة ورجع عن رأيه هذا، ولأن الله عز وجل قال في الآية التي اعترضت بها المرأة وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار هو المال الكثير. وأذكر أن شيخنا عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله يقول أنه كان في وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان توجه الشيخ محمد إلى تحديد المهر، يقول فكتبت له كتابا بأن لأن هذا لا يجوز، لا يجوز تحديد المهور، وأن السنة قد دلت لعدم التحديد وأن يترك الناس، لكن يحث الناس على التخفيف. يقول: فرجع الشيخ محمد رحمه الله بعدما كان عزم على ذلك. إذا نقول المهور لا تحدد، لكن يحث الناس في الخطب وفي المحاضرات وغيرها على تخفيف المهر، لكن من غير تحديد، ولأن ذلك يختلف اختلاف الناس. مهر الإنسان الغني ليس كمهر الفقير، فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: من كان له يسار ووجد يعني مالا فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس. من كان غنيا وحب أن يعطي صداقا كثيرا لا بأس، لقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. لكن الإنسان الفقير لا يعطي مهرا كثيرا. طيب، نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف رحمه الله، قال: تسن تسميته في العقد. تسن تسمية يعني المهر في العقد. تسمية المهر يعني أن يذكر مقدار المهر في العقد. وإذا قلنا العقد ليس مقصود به المكتوب، مقصود به الإجابة والقبول. ومعنى ذلك أنه إذا قلنا تسميته يقول الولي: زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا. هذا معنى تسميته: زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره مثلا 40,000 ريال، يقول الزوج: قبلت. هذا معنى التسمية. وإنما تسن تسميته لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمى المهر لما تزوج نساءه كلهن، وأيضا سمى المهر لما زوج غيره عليه الصلاة والسلام، وقال لذلك الرجل الذي طلب أن يزوجه الواهبة نفسها: قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ولكن تسمية المهر ليست شرطا لصحة النكاح، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهذا بالإجماع أن تسمية المهر ليست شرطا للنكاح. وأيضا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي مهرا، في قصة طويلة أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ولكن وأيضا من جهة النظر تسمية المهر في العقد فيه قطع للنزاع، فيه قطع للنزاع. فإذا قلنا تسمى تسمية المهر لهذه المعاني، ولكنها ليست شرطا للآية الكريمة. قال: ويصح بأقل متمول، أي يصح المهر بأقل ما يسمى مالا، بأقل ما يسمى مالا. وعند الفقهاء قاعدة، وهي: كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح مهرا. وهذه عبارة زاد مستقنع، وهي قاعدة في هذا الباب. ومعنى ذلك أن كل ما لم يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لا يصح أن يكون مهرا. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب أن يزوجه الواهبة نفسه: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. اتفق عليه. قال: فإن لم يسمي، يعني فإن لم يسمي الزوج المهر في العقد، وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البضع، أو سمى فاسدا، يعني سمى مهرا فاسدا، صح العقد ووجب مهر المثلي. إذن إذا لم يسمى المهر في العقد، أو أنه سمي لكن المهر كان فاسدا، كان خمرا أو خنزيرا أو نحو ذلك. فالعقد صحيح لكن يكون للمرأة مهر المثل، ومعنى ذلك أن نرجع للعرف، فكم مهر مثلها إذا كانت بكرا، إذا كانت بكرا تعيش في هذا البلد كم مهر مثلها؟ إذا قالوا مثلا مهر مثلها 40,000 إذن يثبت لها 40,000 وهكذا. طيب، إن طلقها قبل الدخول وهو لم يسمي لها مهرا، هذا الرجل عقد على امرأة لم يأتي ذكر للمهر في العقد ثم طلقها قبل الدخول، معلوم أن الزوج يطلق امرأته قبل الدخول فكم يكون له من المهر؟ النصف. طيب، هذه امرأة لم يسمى لها المهر فكم يكون له؟ نعم، يكون نصف مهر المثل. أحسنت، نصف مهر المثل. إذا نقول إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فله نصف مهر المثل. قال: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. إن أصدقها تعليم شيء من القرآن، يقول المؤلف إنه لا يصح، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن وقال ثم قال: إنها لا تكون لأحد بعدك، إنها لا تكون لأحد بعدك. ولأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، قول الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن أو تعليمها شيئا من القرآن، وذلك لما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة نفسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا نص صريح في المسألة أو في الصحيحين: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أنه يجوز أن يكون المهر تعليم قرآن، وذلك لهذا الحديث الصحيح الصريح. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث لا تكون لأحد بعدك فهو ضعيف من جهة الإسناد، بل منكر، قد رواه سعيد بن منصور وهو مرسل وفي إسناده مجاهيل، ولا يصح. والتعليل الذي ذكر أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، هذا تعليل مصادم للنص ولا قياس مع النص. ثم إن الصداق ليس هو القرآن، وإنما الصداق هو التعليم، والتعليم عمل، وقد يكون هذا العمل شاقا وفيه تفرغ من المعلم وفيه معاناة وتلقين وبذل وقت وجهد. فليس إذن ليس الصداق هو القرآن، إنما الصداق هو التعليم الذي فيه بذل جهد ووقت. ولهذا نقول إنه يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن. وأذكر أن رجلا يعني خطب لابنته، رجل رآه صالحا وجعل المهر تعليمها القرآن، كان محافظة كتاب الله عز وجل. لكن هل الأولى أن يفعل ذلك أو الأولى أن يجعل المهر مالا؟ نرجع للقصة، قصة واهب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هل زوجه بتعليم القرآن مباشرة أو تدرج معه؟ تدرج معه، طلب منه أن يمهرها شيئا، التمس ولو خاتم من حديد. هذا دليل على أن الأفضل والأولى أن يعطيها مالا، فإن لم يجد فلا بأس أن يكون المهر تعليمها القرآن. لكن أن يجعل المهر تعليمها القرآن وهو قادر على أن يعطيها مالا، وإن كان هذا القول الراجح الصحيح، إلا أنه خلاف الأولى، إلا أنه خلاف الأولى، لأن الأصل أن تبتغوا بأموالكم، هذا هو الأصل. وإذا كان يريد أن يكرم هذا الإنسان يأخذ منه مهرا قليلا، لكن أن تبقى بدون مهر ويجعل المهر والتعليم القرآن، هذا نقول خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع هذا الرجل، لم يسأله كم تحفظ من سورة، هل معك شيء من القرآن، إلا بعدما لم يجد شيئا. قال: وتعليم معين، أي وإن أصدقها تعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. وذلك لأن هذه، لأن هذا التعليم منفعة مباحة يجوز المعاوضة عليها في الإجارة، فصحت صداقا. ولهذا ذكر الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما ذهب إلى مدين ولقي ذلك الرجل الصالح الذي قيل إن اسمه شعيب لكن ليس هو شعيب النبي، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فكان مهر موسى لبنت هذا الرجل هو أن يقوم برعي الغنم، برعي الغنم لمدة 8 أو 10 سنين، وهذه منفعة، منفعة مباحة. ودل ذلك على أنه يصح أن يكون المهر منفعة مباحة. فإذا لو جعل المهر تعليما معينا من فقه أو حديث أو نحو أو غير ذلك لا بأس، أو شعر مباح، لأن الشعر منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، فإذا كان تعليمها لشعر مباح أو أدب فلا بأس بذلك، أو صنعة كخياطة أو كتابة أو أي صنعة من الصنائع فلا بأس بذلك، لأن هذه المنافع تجوز المعاوضة عليها. نعم مليف. نعم. لا، أثناء أداء المنفعة يعني يسمي المهر، وكما ذكرنا أن حتى لو لم يسمي المهر، لو كان المهر بعضهم مؤجل وبعضهم معجل أو كله مؤجل ما يضر، الأمر واسع في هذا، لا يشترط تعجيل المهر، فلو أجل المنفعة ما يضر. طيب، قال: ويشترط علم الصداق، يعني أن يكون الصداق معلوما. والشرط هنا ليس لصحة النكاح، وإنما الشرط هنا لصحة التسمية. فمعنى كلام المؤلف أنه يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به، هذا معنى العبارة، يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به. وإلا نحن ذكرنا قاعدة، وهي أنه حتى لو تزوجها بدون مهر صح، فما بالك إذا كان المهر فاسدا أو كان مثلا غير معلوم أو نحو ذلك، يصح من باب أولى. إذا المقصود هو أنه يشترط لصحة التسمية، تسمية المهر، العلم بالصداق. وفرع المؤلف على هذه المسألة قال: فلو أصدقها دارا يعني مطلقة، أو دابة أي مطلقة، أو ثوبا مطلقا، أو رد عبدها أين كان، أي أصدقها رد عبدها أين كان ولا يدرى في أي جهة، أو خدمتها مدة في مشاة، يصبح هو الخادم لها مدة غير محددة، أو ما يثمر شجره، وما يثمر شجره مجهول، لا ندري هل يثمر أو لا يثمر، أو إذا وإذا أثمر كم مقدار الثمر، أو حمل أمته، حمل في البطن أيضا مجهول، أو دابته كذلك لم يصح، أي لم يصح التسمية، لم يصح التسمية المهر، وذلك لجهالة هذه الأشياء فيؤدي ذلك إلى النزاع. طيب إذا لم تصح التسمية وقلنا إن العقد صحيح، فكيف يكون المهر؟ نعم لها مهر المثل، إذا نقول لا تصح التسمية وحينئذ يكون لها مهر المثل. قال ولا يضر جهل يسير، يعني في المهر لو لا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة، لأن هذه الجهالة يسيرة ويمكن التعيين فيها بالقرعة. قال وإن أصدقها عتق قنه، يعني من ذكر أو أنثى، صح ذلك لأنه يصح الاعتياض عنه. لا طلاق زوجته، أي لا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجته، فلو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة أخرى فقالت أنا أقبل لكن بشرط أن تجعل مهري طلاق زوجتك، فهذا لا يصح، لا يصح مثل هذا، لا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجتي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، هذا الحديث رواه أحمد وهو ضعيف، لكن الحديث المروي في الصحيحين لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز أن تسأل المرأة طلاق ضرتها بأية صورة من الصور، ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول، ليس مالا، وحينئذ لو أنها اشترطت هذا الشرط فنقول هذا الشرط غير صحيح، لكن العقد صحيح وحينئذ يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه، العلم هنا بالمال المغصوب، لم يصح يعني لم يصح المسمى وصح النكاح، وهذا هو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يؤدي إلى فساد النكاح، ولو عدم أصلا العوض فالنكاح صحيح، فكذا إذا وجد العوض وقد فسد فالنكاح صحيح ويكون لها مهر المثل. وإن لم يعلماه، يعني وإن لم يعلم المال المغصوب، وليس الضمير يرجع إلى الخمر أو الخنزير لأنه لا قيمة لهما، وإنما الضمير هنا يرجع إلى المال المغصوب، إن لم يعلم بأنه مغصوب صح، يعني صح التسمية ولها قيمته يوم العقد، لها قيمة المال المغصوب يوم العقد، وذلك لرضاها به، وتسليمه ممتنع لكونه مغصوبا، فوجب الانتقال لقيمته يوم العقد. طيب إن قالت أنا أريد مهر المثل وهي تعلم بأنها مغصوب، طيب هي يعني إذا قالت أنا أريد مهر المثل فنقول لا يخلو إما أن تعلم أو لا تعلم. قال المؤلف إن لم يعلماه صح وله قيمة ولها قيمته يوم العقد، هذا إن لم تعلم بأنه مغصوب، فيكون لها قيمة هذا المغصوب يوم العقد. طيب إن قالت أنا أريد مهر المثل، هل يجاب طلبها؟ نقول لا، لأنها رضيت به، رضيت بهذا المال لكن ولم تعلم بأنها مغصوب، فلها قيمته وقت العقد. طيب إن علمت بأنه مغصوب ماذا يكون؟ إذا فسد المهر نرجع لإيش؟ نقول لها مهر مثل، علمت بلها مهر مثل. قال وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير. لو كان المهر عصيرا ثم تبين أن العصير خمر فيصح تصح التسمية ويكون لها مثل ذلك العصير، ولا نقول لها مثل، لها مهر المثل، لا نقول لها مهر المثل، وذلك لأنه مثلي، والمثلي يعني يضمن في الإتلاف، ولهذا فيكون لها مثله، يكون لها مثله، المثل أقرب إليه من القيمة. فإذا نقول إذا فسد المهر نرجع لمهر المثل، لكن إذا لم يفسد أو أمكن أن الرجوع إلى قيمته، أمكن الرجوع إلى قيمته فالواجب الرجوع إلى قيمته، فالرجوع إلى قيمته كما في المال المغصوب نرجع إلى قيمته يوم العقد. مثل مثلا لو كان خمرا، لو كان يعني قبلته عصيرا فبان خمرا فنقول لها مثل ذلك العصير. يعني هذه مسائل نادرة أو مفترضة، لكن هي ترجع القاعدة التي ذكرناها. ما هي القاعدة؟ متى بطل المسمى وجب مهر المثل، هذه قاعدة أو ضابط في هذا الباب، وهذه أيضا عبارة زاد المستقنع. متى بطل المسمى وجب مهر المثل. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. وهذا للأب خاصة، وسبقا قلنا إن العلاقة بين الأب وأبنائه وبناته علاقة خاصة ليست كسائر الأقارب. فالأب له خصائص بالنسبة لعلاقته بأبنائه وبناته، ومن هذه الخصائص من يذكرنا بما قلناه، الخصائص التي تربط علاقة الأب بأبنائه وبناته من جهة المال طبعا. نعم نعم، في ايش؟ نعم، يعني له ان يرجع في الهبة. نعم، له ان يرجع في الهبة، الرجوع في الهبة محرم اذا بعد القبض الا الاب، فيجوز له ان يرجع في هبته لولده. وايضا نعم، لا يطالب اباه بالدين، لا يطالبه به، لكن يعني حقه باقٍ، هو يكون حقه في التركة لو مات الأب، لكن كلام في المطالبة فقط، إلا أن يكون الدين نفقة فله المطالبة به. وأيضا للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ألا يضره وألا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. فإذا هناك يعني علاقة بين الأب وبين أولاده، علاقة خاصة. أيضا من هذه الأحكام أن للأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها، فيجوز للأب خاصة. قال وإن كرهت، حتى وإن كرهت البنت ولم تقبل فهذا يجوز للأب، ولا يلزم أحدا تتمته، يعني لا يلزم الزوج أن يتم أو الأب أن يتم ذلك المهر لصحة التسمية. ويدل لهذا أيضا قول عمر: ألا لا تغالوا في صداق النساء، قد وجه الخطاب للأولياء، كان ذلك المحضر من الصحابة، فكان كالاتفاق بينهم على ذلك. وزوج سعيد بن مسيب ابنته بدرهمين. وثم إن الظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقص من صداق ابنته إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، يعني لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة من كفاءة مثل الزوج، وأنه لا يريد أن يحرجه أو يشق عليه ونحو ذلك. قال: وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. إن فعل ذلك غير الأب فننظر، إن كان ذلك بإذنها ورضاها وكانت رشيدة فيصح، لأن الحق لها وقد أسقطته. وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، إذا كان ذلك بدون إذن الزوجة الرشيدة يلزم الزوج تتمته إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. أحسنت، إلى مهر المثل، وذلك لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، أي ضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل، ولو كان أكثر من مهر المثل، ولو أنها قدرت لوليها الذي هو غير الأب قالت ما أقبل الزواج إلا ب60,000، ثم إنه قبل أن يكون المهر 40,000 فيضمن 20. قال: وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي لزمه، أي لزمه المهر عنه، وذلك لأن قوله عندي هذه من ألفاظ الضمان، من ألفاظ الضمان، فيصير بذلك ضامنا عنه. قال: وليس للأبي ولا لغير الأب من باب أولى قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. ابنتها البالغة الرشيدة ليس له للأب أن يقبض صداقها إلا بإذنها، وذلك لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن المبيع. فإن أقبضه الزوج لأبيها قال لم يبرأ، يعني أحيانا يكون الأب إنسان مقتر مثلا أو يأخذ المهر ولا يعطيه البنت، افترض أن الزوج أتى وأعطى المهر الولي، أعطى المهر الولي، فالولي ما سلمه للمرأة فرفعت شكاية، فيضمن الزوج، ضمن الزوج أنه افترض أن لا يسلم الولي المهر إلا بإذن المرأة الرشيدة. ولهذا قال: فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، يعني رجعت على الزوج. طيب الزوج كيف يطالب بالمهر مرتين؟ نقول يدفع للزوجة، وهي قال ورجع هو على أبيها، نقول الزوج ادفع المهر لها وارجع أنت على أبيها طالبه بما دفعت، هذا هو الحكم. لكن إن دل العرف على إذنها، يعني في كثير من المجتمعات الإسلامية أن الأب إذا أخذ، أن المرأة تأذن له ويأخذ الأب ويسلمه لها، فهنا يكفي دلالة العرف في هذا. أما إذا كانت مثلا هناك نزاع والأسرة متفككة ونحو ذلك، ليس للزوج أن يعطي المهر الأب ولا غير الأب من الأولياء، إنما يستأذن من المرأة. في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات بإمكانه يتصل بها ويسألها: هل أعطي المهر والدك؟ هل أعطيه وليك مثل أخاك؟ هذا إنما يحتاج إليه عندما يكون هناك نزاعات، نزاع مثلا بين البنت وأبيها أو أخيها أو نحو ذلك. أما مع عدم وجود النزاع والأمور مستقرة، فالغالب أن يعني دلالة العرف تقضي بأن الزوجة تأذن في أن يقبض الزوج المهر لأبيها أو وليها عموما. طيب هذا إذا كان رشيدة فلا بد من إذنها. أما إذا كانت غير رشيدة، قال وإن كانت غير رشيدة كأن تكون صغيرة أو تكون مجنونة مثلا، سلمه إلى وليها في مالها، سلم هذا المهر إلى وليها ووليها يحفظه لها، وذلك لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. قال وإن تزوج العبد بإذن سيده صح اتفاق العلماء، وعلى سيده يعني يلزم سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، كل هذه تجب على السيد، وذلك لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه، كثمن ما اشتراه بإذنه، وأن هذا السيد قال اذهب واشتري هذه البضاعة، الثمن على السيد. هكذا أيضا إذا تزوج العبد بإذن سيده فقد تعلقت المهر والنفقة والكسوة والمسكن تعلقت بذمة السيد. قال وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، إن تزوج العبد بلا إذن السيد لم يصح النكاح اتفاق العلماء، لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وهذا الحديث رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي إنه حديث حسن. قال فلو وطئ يعني العبد في نكاح لم يأذن له به سيده وجب في رقبته مهر المثل، وذلك لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، يعني جميع المسمى من المهر تملكه المرأة بمجرد العقد. فإذا قال مثلا زوجتك ابنتي على مهر قدره مثلا 50,000 ريال، قال قبلت، فالزوجة تملك هذا المسمى ولها نماؤه إن كان معينا، يعني مقصود المؤلف المعين يعني المتميز، إن كان متميزا فلها نماؤه من حين العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ولها التصرف فيه يعني من بيع ونحوه، ولكن يجري فيه الخلاف بين العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه، وهل هو خاص بالطعام كما هو المذهب عند الحنابلة وكما هو قول الجمهور، أو أنه يشمل الطعام وغيره، وهذا القول الراجح أنه يشمل الطعام وغيره، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية لأحمد من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه. قول الراجح أن القبض أنه يجب في الطعام وغيره، وأن الإنسان إذا اشترى شيئا لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، وبناء على ذلك فليس للمرأة أن تبيع مهرها المسمى إذا كان مما يعني يباع مثلا كأن يكون مثلا حيوانا أو نحوه، ليس لها أن تبيعه حتى تقبضه، وضمانه ونقصه عليه، وذلك لتمام ملكها عليه، إن لم يمنعها قبضه فإن منعها فيكون الضمان عليه لأنه كالغاصب حينئذ. قال وإن أقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، إذا أقبضها الصداق ثم قد طلق قبل الدخول، فإنه يكون له نصف المهر، وهذا بالإجماع. الآية الكريمة قول الله عز وجل: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: إن كان باقيا فيرجع على المرأة بالنصف، وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل ونحوه فالزيادة لها، لأنه نماء ملكها. والحنابلة جميع أبواب الفقه يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، والصحيح أنه لا فرق بينهما، الصحيح أنه لا فرق بينهما، وحينئذ يكون لها الزيادة المتصلة والمنفصلة لأنه نماء ملكها. طيب: وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، لأن الأصل أنه يرجع بنصف المهر، لكن إن كان المهر قد تلف وكان هذا المهر مثليا فيرجع بنصف المثل، إن كان ليس مثليا وإنما متقوما فيرجع بنصف قيمته، هذا عند التلف. عند التلف. قال: والذي بيده عقدة النكاح الزوج. أراد المؤلف أن يبين هذه المسألة ليفرع عليها. قال: والذي بيد عقدة النكاح، يعني في الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فالذي بيد عقدة النكاح اختلف العلماء فيه، هل هو الزوج أو الولي؟ قولان مشهوران. فمن أهل العلم من قال إن الذي بيد عقدة النكاح مقصود به الولي، وذلك لأنه هو الذي يعقد النكاح لموليته، فهو الذي بيده عقدة النكاح، وهذا هو مذهب المالكية، واختاره ابن العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا وهو الصحيح، وذلك لأمور: أولا أن هذا قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي العقد الزوج، ولي العقد الزوج. وهذا الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف من جهة الإسناد. ثانيا أنه قد صح عن علي رضي الله عنه بسند صحيح كما عند ابن أبي شيبة، صح عنه أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج. وأيضا لأن الزوج هو الذي إن شاء أبقى المرأة وإن شاء حلها بالطلاق، وهو الذي بيده عقدة النكاح. وأيضا لأن الولي ليس له العفو عن صداق موليته إلا بإذنها. وأيضا ولأنه إذا قيل الزوج هو الذي بيد عقدة النكاح صار العفو من الجانبين، إما من الزوجة أو من الزوج، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، فكأن معنى الآية إلا أن تعفو الزوجة أو الزوج. أما إذا قلنا إن الذي بيد عقدة النكاح هو الولي فصار العفو من جانب واحد، فكأن المعنى إلا أن تعفو الزوجة أو وليها. ولا شك أن كون دلالة الآية على العفو من الجانبين أولى. وأيضا لأن الله تعالى قال في هذه الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن أكمل تعفو، ولم يقل وأن يعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالخطاب للأزواج، لأن في أول الآية قال: وإن طلقتموهن، يعني أنتم أيها الأزواج، وإن طلقتمهن، فالخطاب للأزواج، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، يعني أنتم أيها الأزواج لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني الزوجات، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفوا، يعني أنتم أيها الأزواج أقرب للتقوى. ولو كان الولي هو الذي بيد عقدة النكاح لقال وأن يعفو، ولم يقل وأن تعفو، هذا هو الأقرب، رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذا أقول الصحيح في هذه المسألة أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي. قال فإن طلق قبل الدخول، يعني طلق الزوج قبل الدخول، فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر، أي مقصود المؤلف يعني من نصف المهر، ليس المقصود من كامل المهر، من نصف المهر، وهو جائز التصرف، يعني حر مكلف الرشيد، برئ منه صاحبه، برئ منه صاحبه. فإذا عفى الزوج برئت الزوجة، وإذا عفت الزوجة برئ الزوج. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، يعني لما كانت الأمور جيدة قامت المرأة ووهبت صداقها للزوج، لكن حصل خلاف بعد ذلك، ثم حصل ما ينصفه كطلاق قبل الدخول، طلقها قبل الدخول وكانت قد وهبت المهر له، رجع عليها ببدل نصفه، هنا يرجع عليها يقول أعطيني بدل النصف ولو كان قد وهبته. وإن حصل ما يسقطه، يعني ما يسقط المهر كردتها أو فسخها لعيبه، رجع ببدل جميعه. ولا نقول إنها وهبته الصداق فلا يرجع بشيء، بل الرجوع حكمه باق، وذلك لأنه كما يقول أصوليون الجهة منفكة، كونها وهبته هذه مسألة مستقلة، وكونه قد حصل ما ينصفه أو ما يسقطه هذه مسألة أخرى، فليس بينهما ارتباط، فالجهة كما يقول أصوليون الجهة منفكة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، لعلنا نأخذ هذا الفصل يعني نكتفي به. نعم، شلون ايش هي وهبته ثم حصل، قالت المهر هذا لك وهبته هبته، ثم حصل ما ينصفه قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، قال أعطني نصف المهر ولو كان وهبته، أو حصل ما يسقطه كمثل ردتي أو نحو ذلك، فله المهر كاملا، فكونه وهبته ما يجعلنا نقول ما للشيء، لا، حكم التنصيف باقي. قال فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان، يعني القاعدة في هذا الباب أن الفرقة إذا كانت من قبل المرأة فإنه يسقط كله، أما إذا كانت من قبل الرجل فنصفه يتنصف، هذه القاعدة، وعلى ذلك تكون هذه التفريعات. فبدأ المؤلف بما يسقط الصداقة كلها، قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، يعني لا يجب حتى لها متعة، بفرقة اللعان إذا حصل اللعان بينهما، يعني الآن لا زال في البداية وما دخل بها ومع ذلك حصل اللعان، وذلك لأن الفسخ من قبلها، لأنه يكون قد أتم، لأنه إنما يكون إذا أتم لعانه، لأنه إنما يكون إذا أتم لعانها، فإذا يسقط كله قبل الدخول بفرقة اللعان، وحينئذ إذا حصل اللعان تؤمر المرأة بأن ترد المهر كاملا على الزوج. طبعا هذا إذا كان كله قبل الدخول، وبفسخه لعيبها، وبفسخه لعيبها، يعني وجدها مثلا الرجل رتقاء مثلا، أو وجد فيها عيبا من عيوب النكاح وفسخ العقد، يسقط كله، يلزمها أن ترد المهر عليه كاملا وبفرقة من قبلها، يعني إذا كانت الفرقة من قبلها عموما هي التي كانت الفرقة بسببها، كفسخها لعيبه، وجدت فيه عيبا وطلبت الفرقة هي، فهنا يسقط المهر كله قبل الدخول. وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم، يعني مع اختلاف الدين، إذا أسلمت تحت كافر أو ارتدت تحت مسلم فيسقط المهر كله قبل الدخول. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، كما لو أرضعت زوجته الصورة، كما لو أرضعت زوجته الصورة لأنه ينفسخ به نكاحها، لأنه لا يجوز لها الجمع بين الأختين، فكانت الفرقة من قبلها، وإذا كانت الفرقة من قبلها فإنه يسقط المهر كله. أما إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فالأصل هو التنصيف، ولهذا قال المؤلف ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، هذه القاعدة. القاعدة يا أخوة في هذا الباب، يعني نضبط القاعدة هو تنضبط معك التفريعات، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة فيرد المهر كاملا على الزوج، إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فله نصف المهر، هذه هي القاعدة. نعم، كلام قبل الدخول، أما بعد الدخول كما سبق أن بينا هذا يستقر المهر. قال ويتنصه بالفرقة من قبل الزوج لقول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ومثل المؤلف للفرقة التي من قبل الزوج، قال كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، هذه كلها أمثلة للفرقة التي من قبل الزوج. وبملك أحدهما الآخر، كما إذا اشتراها الزوج من مالك رقبتها قبل الدخول، فإذا ملكها قبل الدخول أو ملكته قبل الدخول فحينئذ يتنصف، أو يعني ويتنصف أيضا بالفرقة من قبل أجنبي، فقوله أو يعني معطوفة على قوله ويتنصف بالفرقة، أي ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج ويتنصف بالفرقة من قبل أجنبي كرضاع ونحوه. ومثلوا ذلك قالوا كما لو أرضعت أخته زوجته الصغرى رضاعا محرما. طيب إذا أرضعت أخته زوجتها الصغرى ماذا يكون بالنسبة لها؟ أخو زوجته وش يصير؟ ماذا يكون؟ أرضعت أخته زوجته يصبح خالها، ينفسخ النكاح، فيتنصف هنا يتنصف بالفرقة من قبل أجنبي. قال ويقرره، يعني يستقر المهر كاملا. انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما الذي يستقر به المهر. موت أحدهما، فلو عقد رجل على امرأة ثم مات الزوج، مات الزوج، فإنه يستقر لها المهر كاملا، ولا نقول لها نصف المهر، لها المهر كاملا. طيب لو ماتت الزوجة لها المهر أم لا؟ كذلك لها المهر ويكون للورثة، فإذا يستقر بموت أحدهما. ووطئها، إذا وطئها استقر المهر، وسبقا ذكرنا في عيوب النكاح حتى لو وجد فيها عيب من عيوب النكاح يستقر المهر، ويرجع بالمهر على إيش؟ على من غره، يرجع بالمهر على من غره، لكن المهر يستقر، المهر إذن يستقر بالوطئ، يستقر كذلك بالموت. قال ولمسه لها يستقر باللمس، ونظره إلى فرجها لشهوة كذلك يستقر بهذا المهر، وتقبيلها ولو بحضرة الناس. لماذا قال المؤلف ولو بحضرة الناس؟ يعني ليبين. نعم نعم أي نعم، عدم اشتراط الخلوة، عدم اشتراط الخلوة، وهذا طبعا غير مقبول، لكن هذا مسألة مفترضة، غير مقبول أن يفعل ذلك قبل زوجة أمام الناس. وبطلاقها في مرض ترث فيه، وذلك لأنه يجب عليها عدة الوفاة ومعاملة له بنقيض قصده، فيستقر المهر كاملا إذا طلقها في مرض ترث فيه. قال وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. المسألة الأخيرة هذه الحقيقة بدنا أن نقف معها يعني وقفة طويلة لأنها مسألة مهمة. هل يستقر المهر بالخلوة أما بالدخول يعني بالوط؟ يستقر بالاتفاق. بالموت يستقر بما ذكر المؤلف يستقر، لكن هل يستقر المهر بالخلوة بالتقية التي ذكر المؤلف عن مميز ويعني وعن بالغ من باب أولى؟ إن كان يطأ مثله يعني والذي يطأ مثله عند الفقهاء ابن 10 سنين ويطأ مثلها وهي بنت 9 سنين، فهل هل الخلوة لها تأخذ حكم الدخول في استقرار المهر؟ وكذلك أيضا في العدة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل طلق امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، هل عليها عدة؟ جواب ما عليها عدة بالإجماع بنص الآية. طيب رجل طلق امرأة وقد دخل بها، هل عليها عدة؟ عليها عدة بالاتفاق، هذا تحرير محل الخلاف المسألة. رجل خلى بامرأة ولم يطأها ثم طلقها، هل عليها عدة وهل يستقر لها المهر؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. والمؤلف يرى أنه المهر يستقر، يعني الخلوة تأخذ حكم الدخول. وكذلك أيضا في مسألة العدة في باب العدن قالوا أيضا عليها العدة تعتد، مثلا إن كانت من يحيض كم؟ 3 حيض. فإذن يعني بدنا نفصل خلاف العلماء في هذه المسألة. نقول إذا خلى الرجل بامرأته من غير أن يمسها ثم طلقها فهل يستقر المهر بهذه الخلوة وهل يجب عليها العدة؟ أو بعبارة أخرى، هل تأخذ الخلوة حكم الدخول أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو قول الجمهور وجوب العدة على المرأة واستقرار المهر لها إذا خلى بها زوجها ولم يمسها. قال وقد روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعمر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعي في القديم. والقول الثاني أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، وبناء على ذلك لا تجب العدة عليها إذا خلى بها ولا يمسها، ولا يستقر بذلك بتلك الخلوة المهر. يعني باختصار أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول. وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول الشافعي في الجديد، وهو مذهب المالكية، إلا أنهم يرون أن للخلوة تأثيرا يقوى به قول من يدعي الإصابة منهما. يعني المالكية لهم تقييد يسير. طيب أدلة القول الأول، استدلوا بإجماع الصحابة، قالوا فقد روي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولكن هذا الأثر ضعيف من جهة الإسناد لا يصح، وقد رواه الدارقطني لكنه ضعيف. وعللوا فقالوا لأنه عقد على المنافع، لأن النكاح عقد على المنافع، فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة به كعقد الإجارة. إذن هذه أدلته من جهة الأثر ومن جهة النظر أنه عقد على المنافع، فالتمكين فيه لمجرى الاستيفاء. أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول استدلوا بظاهر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قالوا والمراد والمسيس الوط كما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال ابن عبد البر: لا تعرف العرب أن الخلوة دون وطء تسمى مسيسا. وروي هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ولا ثم يطلقها، قال: ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قد أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي وهو صحيح عن ابن عباس. ولهذا قال شريح القاضي: قال: لم أسمع أن الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا. إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق. وأي قولين أرجح؟ الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا رددنا هذه المسألة للأدلة، أي قولين أقرب للآية الكريمة: وطلقتمهن من قبل أن تمسوهن؟ نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. نعم الشيخ علي، قول الثاني أقرب. قول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول. ولا دليل يدل على أن الخلوة تأخذ حكم الدخول. الله تعالى ذكر المسيس كما قال ابن عبد البر، أن العرب لا تعرف أن الخلوة دون وطء تسمى مسيسا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسيس في لغة العرب المقصود به الوطء، فما الدليل على أن الخلوة تأخذ حكم المسيس وتدخل بمسمى المسيس؟ ما في دليل. أصحاب القول الأول اعتمدوا على أثر زرارة بن أبي أوفى أن هذا هو رأي خلفاء الراشدين، لكن هذا لا يصح، الأثر ضعيف ضعيف ولا يصح. وأما قولهم إنه عقد على المنافع فالتمكين جرى مجرى الاستيفاء، فنقول لا قياس مع النص. وأما قولهم إنه إجماع الصحابة فلا يسلم. قول الثاني قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه قول صحابي آخر. ومما يؤيد هذا أن أصحاب القول الأول يقول: لو قبلها أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم طلقها فلا عدة عليها. فإذن إذا فلأن لا يكون عليها عدة إذا خلا بها من غير مسيس من باب أولى. يعني قيل لأصحاب هذا القول: طيب لو كان بدون خلوة قبلها أو لمسها بدون خلوة أمام الناس، يقولون لا عدة عليها. طيب إذا كان بخلوة قالوا لا عليها عدة. هذا مما يضعف هذا القول الحقيقة، لأنه إذا كان ذلك إذا كان هذا أمام الناس ففي الخلوة من باب أولى، لئلا يكون عليها عدة إذا خلا بها من غير مسيس من باب أولى. فالقول الراجح إذن أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، وأن هذه الأحكام متعلقة بالوطء نفسه وليس بالخلوة. هذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. ونختفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجيب عما تيسر من أسئلة، لعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما الضابط في العيوب الخفية في المرأة كسرعة الغضب والحسد أو أنها كثيرة كسرعة الغضب والحسد أو أنها كثيرة المشاكل عند والديها؟ هل يخبر بهذه العيوب؟ ولو أخبر كل خاطب فهل هو ظلم لها؟ سبقا تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق، وقلنا إن مثل هذه العيوب الخلقية أنها لا تعتبر يعني عيوبا موجبة للفسخ، إنما العيوب الموجبة للفسخ العيوب الخلقية أو الأمراض مثلا، أمراض النفسية ونحوها. أما العيوب الخلقية أن تكون سيئة الخلق أو مثل ما ذكر يعني سريعة الغضب أو نحو ذلك، هذه لا توجب الفسخ في قول عامة أهل العلم. وكان عليه أن يسأل ويختار قبل أن يتزوج بها، دمنا قد ابتلي بها فليصبر، لكن هذه لا تقتضي الفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المهر مؤجلا هل تزكيه المرأة في كل حول ويكون حكمه حكم زكاة الدين؟ نعم، هذا سؤال جيد. إذا كان المهر مؤجلا، فمعنى ذلك أن المهر دين في ذمة الزوج لهذه المرأة، وقول الصحيح في الدين أنه إذا كان على مليء باذل فتجب زكاته. إذا كانت هذه المرأة متى ما طلبت من الزوج أن يعطيها المهر أعطاها إياه مباشرة، يعني كأن المال عندها، كأن المهر عندها، يجب عليها أن تزكيها. أما إذا كانت تعرف من زوجها أن لو طلبت منه هذا المهر أنه سيماطل أو أنه معسر، فلا تجب فيه الزكاة، لأن القول الصحيح في زكاة الدين أنه إذا كان على مليء باذل وجبت فيه الزكاة، وإذا كان على معسر أو ماطل فلا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. حتى ديون مؤجلة حتى لو لم يحل الأجل، قول الصحيح ديون مؤجلة تجب فيها الزكاة، ولو قلنا بعدم وجوب الزكاة لأسقطنا الزكاة في ملايين وربما بلايين ديون الشركات. ولهذا فالقول الصحيح أنها تجب الزكاة في الديون المؤجلة، لكن بالنسبة للأرباح، أرباح السنة الحالية فقط. الأحسن ما قيل في مسألة الديون المؤجلة، الديون المؤجلة يعني من المسائل حقيقة، زكاة الديون المؤجلة من المسائل الشائكة، ولكنت قديما أرجح أنه لا زكاة فيها تبعا لرأي أكثر الفقهاء، ولكن لما تبين لوازم هذا القول، وهي لوازم خطيرة وكبيرة، لأنه يترتب على القول بعدم وجوب الزكاة إسقاط الزكاة في بلايين وليس بلايين الريالات، وهذا شكنا فيه خطورة كبيرة. وحينئذ فالذي يظهر، ثم أيضا أصبحت الآن من يستدين ليس لحاجة، الشركات الآن تستدين يعني لغير حاجة لأجل استثمار، اختلف الوضع عما كان عليه في السابق اختلافا كبيرا. وهنا فالأظهر والله أعلم هو أنه تجب الزكاة في الديون المؤجلة مع أرباح السنة الحالية فقط دون أرباح السنوات القادمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الغلة الناتجة، طيب بالنسبة لإخوان المهر المؤجل متى يستقر؟ يعني لو أردنا نضع في قاعدة، متى يعني يستقر ويجب على الزوج أن يسدده؟ نعم بموت أو طلاق، إذا يستقر بطلاق أو موت، فإذا طلق وجب عليه أن يسدد، حل يعني حل هذا المهر وجب عليه، أو مات. نعم. أي نعم، هو لو كانت ضامنة له متى ما طالبته أعطاها إياه فهذا يأخذ حكم زكاة الدين على ملي، أما إذا كانت غير ضامنة فلا، يظهر أن حكم زكاة الدين على ملي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الغلة الناتجة من تأجير شقق ونحوها الغالب أنها تقبض في بداية كل ستة أشهر. الاستقرار من جهة أنه وجوب السداد، ليس من جهة أنها قد يثبت قد ما يثبت، هذا قد يثبت قد ما يثبت هذا صحيح، هذا الذي ذكره فقط لا تجب الزكاة، لكن هنا من جهة أنها تجب المطالبة به الآن أو أنه يعني لا تجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الغلة الناتجة من تأجير شقق ونحوها الغالب أنها تقبض في بداية كل ستة أشهر وأحيانا يتأخر المستأجر في السداد. السؤال: أحسن الله إليكم، متى يبدأ الحول للزكاة؟ هل يبدأ من تاريخ قبضه للأجرة أو يبدأ من بداية العقد ولو لم يقبلها؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من قال إنها تجب الزكاة من بداية العقد ولو لم يمضي عليها حول، وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنها تجب الزكاة إذا قبض، إذا استحق الأجرة ومضى على ذلك عام، يستحقها ومضى على ذلك سنة. وهذا هو القول الراجح، متى ما استحقها وقبضها ومضى على ذلك سنة فتجب الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض العلماء حمل آية الممتحنة لهن حل لهم وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر حملوها على العربي، فما رأي فضيلتكم بهذا؟ حملها على إيش؟ العربي. نعم، الآية عامة، أقول آية عامة والتخصيص لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب المانعة من الحمل من دون علم زوجها، علما أن السبب في ذلك وجود خلاف بينها وبين زوجها ويحتمل عدم استمرار الزواج وخشية الانفصال ولديهما أطفال؟ من المعلوم أن لكل من الزوجين الحق في الولد، وحبوب منع الحمل تمنع من الحمل، ولذلك ليس للمرأة أن تستخدم هذه الحبوب إلا بإذن الزوج، أما كونها تفعل ذلك بدون إذن الزوج فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض القبائل يشترطون على نسائهم أن تكون مهورهن مبلغا زهيدا، تكون المهور مبلغا زهيدا كريالان مثلا، ما حكم مثل هذا الفعل؟ أقول مثل هذه الشروط هي نوع تعدي على الآخرين، لا يجوز تحديد المهر بمبلغ معين، كما ذكرنا من عهد عمر رضي الله عنه إلى وقتنا هذا لم تحدد المهور، فإحراج الناس بتحديد المهر هذا الأصل أنه لا يجوز، ولذلك يحث الناس فقط على التخفيف، أما التحديد بمهور زهيدة فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام هذا لا يجوز، أما إذا كان ذلك على سبيل التوجيه والإرشاد فلا بأس به، مثل هذه الأحكام القبلية لا يجوز أن تكون معارضة للشريعة، لأن المرأة لا حق أيضا في المهر، خاصة في وقتنا الحاضر يعني تتجهز به وتنتفع به انتفاعا كبيرا، كون مثلا هذه القبيلة تحرم بناتها من أن تأخذ المهور المستحق لهم ليس لهم ذلك، وإنما هناك وسائل أخرى، يعني أول منع يعني هناك وسائل من جهة التوعية بتخفيف المهر، من جهة أيضا تأسيس جمعيات لمساعدة الراغبين في الزواج، فيمكن يعني هناك حلول أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عن حمل آية الممتحنة وآية لا تمسك بعصب الكوافر على العربي أرسل توضيحا، يقول: الكافر على العربي، هل هذا صحيح؟ طيب اللي بعدها. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الأخير: قل إني أحبكم في الله فضيلة الشيخ، ما الحل في شاب اعتاد ذنبا معينا وكلما اقترفه ندم وتاب إلى الله ثم لا يلبث حتى يعود لذنبه مرة أخرى وهكذا منذ سنين ولا يستطيع محافظة على توبته، أفيدونا أثابكم الله؟ نعم، هذه ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا فاستغفر وتاب وغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا فاستغفر وتاب وغفرت له، في رواية: علم أن له ربا يغفر الذنوب، ثم قال الله تعالى: ليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا الحديث في الصحيحين، وهو محمول على أن هذا الذي أذنب وتاب توبة صادقة، لكن ضعفت نفسه ثم عاد للذنب مرة أخرى، ثم تاب توبة صادقة ثم ضعفت نفسه وعاد للذنب مرة أخرى وهكذا، فنقول أن هذا يعني لا يؤثر على صحة التوبة، ويعني لا يكون سببا لإحباط هذا الإنسان. لأن بعض الناس يكون عنده نوع إحباط ويأتيه الشيطان بوساوس ويقول أنت يعني كيف تخادع ربك أو نحو ذلك. المهم أنه عند التوبة يكون صادقا يقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. وكون تضعف نفسه ويعود للذنب مرة أخرى هذا لا يؤثر على صحة التوبة. طيب نعم إذا عقد الزوج على المرأة فقد أصبحت زوجته، وإذا كان الولي يمنع المرأة الرجل من أن يخلو بالمرأة حتى يعلن النكاح هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه قد يخلو الرجل بالمرأة قبل إعلان النكاح ويطأها وتحمل منه ثم يطلقها، وبعد ذلك تحصل إشكالات، قد تتهم هذه المرأة، قد تتهم وقد يساء بها الظن ونحو ذلك. وبعض الأولياء يمنع المرأة من أن تخلو بالزوج لأجل هذا، لكن من حيث الحكم الشرعي لو خلا بها لو وطئها ليس عليه شيء. أما إذا فعل ذلك الولي من باب السياسة ومن باب خشية التهمة فمنع الرجل أن يخلو بالمرأة حتى إعلان النكاح فهذا لا بأس به، ربما يكون مطلوبا إذا كان ذلك قد يتسبب في مفاسد. وبالمناسبة يعني ينبغي عدم إطالة الفترة ما بين العقد وما بين الدخول، لأنه في الغالب من أبرز أسباب طلاق قبل الدخول هو طول المدة والفترة. يعني إذا طالت الفترة ما بين العقد وما بين الدخول يتعرف كل من الزوجين على عيوب الآخر، قد لا يتحمل، خاصة المرأة قد لا تتحمل مثل هذه العيوب، بخلاف ما إذا كانت الفترة قصيرة لأنها لا تعرف عيوبه وربما أنها تتأقلم مع هذه العيوب بعد الدخول. ولهذا إذا تأملت في معظم الطلاق الذي يقع قبل الدخول تجد أن هذا السبب هو من أبرز أسبابه. نعم نعم مهر المثل. نعم تحدد على سبيل الإلزام، محددون يعني مثلا يقول ما في المهور كلها 1000 ريال، لا هم يلزمون إلزام، إلزام ليس هو العرف. العرف مثلا في المجتمع أنها 40,000، هم قالوا لا بنخلي المهور 1000 باب تيسير الزواج. أما الإلزام بمهر معين نقول هذا لا يجوز، لا يجوز الإلزام، اتركوا الأمور على ما اتركوا الناس على ما هم عليه. لكن لأن الغني ليس كالفقير كما ذكرنا، إذا كان الإنسان غني لا بأس أن يصدق المهر، لا بأس أن يصدق المرأة مهرا كثيرا، لكن كونهم يلزمون أفراد القبيلة بمهر معين فنقول إن هذا إذا كان على سبيل الإلزام لا يجوز، لا يجوز، وإنما يترك الناس على ما هم عليه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله.